وأما ما جاء في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فلا يريد به أصل إنكار التأويل مطلقا كيفما كان، بدليل أنه هو نفسه أول، بدليل أن الطحاوي هو في بعض المواضع أول، قال بلا كيفية، وقوله بلا كيفية تأويل. ماذا ذكرنا في درس البارحة؟ لما قال بعض علماء السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، قلنا هذا تأويل، لأنهم بقولهم بلا كيف معناه لا يريدون الظاهر. لما قالوا بلا كيف يعني ليس على ظاهر اللفظ بل على المعنى الذي يليق بالله سبحانه، مع التنزيه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء، وأنه ليس جسما، وأنه منزه عن الكيفية والقعود. فإذا من قال من علماء أهل السنة بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، يعني كلاهما أول، عم نفهم المسألة؟ لما يكون واحد من علماء السنة يقول في آية متشابهة أو في حديث متشابه بلا كيف، هذه الكلمة لحالة بلا كيف تأويل، لأن المشبهة المجسمة ماذا تفعل؟ تأخذ الألفاظ على ظاهرها، تأخذ الألفاظ على ظاهرها. والآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة ليس المراد منها ما أوهمه ظاهر اللفظ، بل المراد منها معنى آخر يليق بالله سبحانه وتعالى. فهمنا المسألة؟ فالذين أولوا تأويلا تفصيليا، والبارحة ذكرنا أمثلة عن ذلك، البارحة ذكرنا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن البخاري وعن ابن حنبل، عن أحمد بن حنبل، وهؤلاء من أئمة السلف، وكلهم أولوا تأويلا تفصيليا. وأما الذين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فما المراد بكلمة بلا كيف؟ شو يعني؟ يعني لا تشبيه ولا تجسيم ولا هيئة ولا شكل ولا صورة ولا نسبة المكان ولا القعود ولا الجلوس إلى الله. طيب سؤال، إذا نفيت كل هذا الذي يوهمه الظاهر تكون أولت أم لا؟ شو يا أخواننا؟ تكون أولت أم لا؟ إذن السلف والخلف على التأويل، إذن السلف والخلف على التأويل، لكن منهم من أول تأويلا تفصيليا، ومنهم من أول تأويلا إجماليا. لكن الطحاوي رحمه الله بما أنه منزه وينفي عن الله الجسمية والشكل والصورة والأعضاء والمكان والقعود والجلوس، ونقل أن هذا إجماع، نقل في أول العقيدة أن هذا إجماع، أن هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل بعد كل هذا التفصيل وبعد كل هذا الشرح وبعد كل هذا التوسع من الطحاوي، هل يكون يريد بقوله هذا نفي التأويل مطلقا؟ لا، لأن هذا يتعارض مع مضمون كتابه، هذا يتعارض مع أصل كتابه، إنما أراد التأويل الباطل، أو أراد أن لا نؤول تأويلا تفصيليا إن لم تدعو الحاجة لذلك. أما التأويل إن كان تفصيليا أو إجماليا فعليه كل علماء أهل السنة والجماعة. اسمعوا لماذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأن من نفى التأويل الإجمالي وقع في التشبيه لا محالة. يعني الذي يقول كل الآيات المتشابهات وكل الأحاديث المتشابهة على ظاهرها بلا تأويل صار مشبها، صار مجسما، وصار على قوله وعلى زعمه جعل في القرآن تضاربا وجعل في القرآن تعارضا. الله قال في القرآن عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وماذا قال أيضا؟ انتبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه الآية اللي عم بذكرها هلأ، إذا قالوا على الظاهر بلا تأويل بيكون جعلوا للقرآن يدين كما للإنسان، وهل القرآن له ذلك؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه، فهل هذا يثبته عاقل للقرآن؟ في عاقل على وجه الأرض بيقول القرآن له إيدين مثل ما قلنا إيدين؟ إذن لابد من التأويل. عم نفهم؟ إذن لابد من التأويل. فإذن هذه الآية تثبت أن القرآن محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير، وأن القرآن محفوظ من دخول الباطل إليه. حاشا، محفوظ. والله سبحانه ماذا قال عن القرآن؟ كتابا متشابها. اسمعوا وانتبهوا، هنا معنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. هنا معنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا بالإعجاز والتصديق، وليس معنى متشابها على المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه أن القرآن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات. لا، لأنه لو كان المراد بالمتشابه هنا هذه المتشابهات، فماذا نفعل في قول الله تعالى هن أم الكتاب؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب أكمل منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني هن أم الكتاب؟ أي الأصل الذي يرجع إليه في الآيات المتشابهات. لاحظ، الآية فصلت آيات محكمات هي الأصل وإليها يرجع في المتشابهات. واللي بيقول إن القرآن كله على الظاهر بلا تأويل، ماذا يقول في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب؟ هل يجعل للقرآن أما؟ إذن لابد من التأويل. واخفض جناحك للمؤمنين، يعني الرسول كان له جناح مثل الطير، واخفض جناحك للمؤمنين. طيب يعني الرسول كان له أجنحة مثل ما الحمامة إلى أجنحة؟ لا. إذن لابد من التأويل. لما بدهم يقولوا كل الآيات على ظاهرها يقعون في التشبيه والتجسيم والتكذيب والتعارض والتضارب، والله ماذا قال؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني أم الكتاب؟ الأصل الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. واسمعوا وانتبه معي، الآيات المحكمات في القرآن هي الأكثر، الآيات المحكمات في القرآن هي الأكثر. أما هذه المتشابهات من حملها على الظاهر زاغ وضل وانحرف، كما قال من امبارح ذكرنا أقوال صريحة الإمام الرفاعي. ماذا قال الرفاعي؟ صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، أي موقع في الكفر وموصل إليه. طيب في بعض قول أوضح وأشمل من هذا. الفقيه الحنفي ملا علي القاري، امبارح ذكرناها، في كتابه المرقات من شرح المشكات في المجلد الثالث يقول: من حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها والأحاديث المتشابهة على ظواهرها فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. وماذا قال ابن بطال؟ مين ابن بطال؟ شارح البخاري. ابن بطال علي بن خليفة شارح البخاري. ماذا يقول ابن بطال؟ اسمعوا، في كتابه المطبوع والكبير شرح ابن بطال لصحيح البخاري: يجب صرف الأخبار المتشابهات عن ظواهرها. يقول يجب، فاللي بيقول لك لا ما في تأويل، كل الآيات والأحاديث المتشابهة على الظاهر، هذا منه مسلم. عم بيقول عنه الإمام الرفاعي هذا كافر، وملا علي القاري عم بيقول هذا كافر بالإجماع. إذن الذي يقول لا تأويل بل كل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها، قال عن الله جسم وشكل وحجم، وهذا كفر وضلال. ويقال له: ماذا تفعل في قول الله عز وجل؟ اسمعوا وانتبهوا. يقال له: ماذا تقول وماذا تفعل في قول الله عز وجل: تجري بأعيننا؟ هذه في سفينة نوح، وقد شرحناها البارحة. شو مذكرين معناتها؟ بعنايتنا وحفظنا ورعايتنا لها. طيب، والآية الثانية في قوله سبحانه لموسى: ولتصنع على عيني. هذه ما ذكرناها امبارح. شو يعني ولتصنع على عيني؟ اللي بيقول لك بلا تأويل جعل الله جسما حجما له جارحة، وموسى هنا فوق الله، والعياذ بالله من الكفر والضلال. إذن فلا بد من تأويل تجري بأعيننا. وهنا في لفظ الآية ماذا فيها؟ بأعيننا. فاللي بيقول على الظاهر يثبت لله عدة عيون جارحة، وأن السفينة بما فيها من بشر وبهائم كانت في ذات الله، وهذا من أشنع الكفر. وفي الآية الثانية: ولتصنع على عيني، على زعمهم ظاهر الآية له عين واحدة، وأن موسى عليها فوق الله راكبا عليه على زعمهم. وهل هذا يقوله مسلم؟ هل هذا يقوله مؤمن؟ حاشا لله، تنزه الله. إذن ما معنى ولتصنع على عيني؟ على حفظي وعنايتي لك، لأن موسى نبي رسول. فإذن من يقول الآيات المتشابهات على ظاهرها بلا تأويل يقع في التعارض والتناقض والتضارب، فإذن لا بد من التأويل، إما التأويل التفصيلي إن دعت له الحاجة، وإما التأويل الإجمالي مع من يفهم المقصود والمراد بذلك. طيب، إذا واحد إجا سألك قال لك: يا شيخ، بس الشيء اللي أنتم عم تحكوه هذا يدخل في باب علم الكلام. شو بيقولوا المجسمة المشبهة عن زعمهم؟ وعلم الكلام مذموم بزعمهم. فما الجواب وما الرد؟ يقال لهم: إنما رواه البيهقي وابن عساكر عن الشافعي من ذم علم الكلام هو مقيد بعباراتهم، هو المراد بعلم كلام أهل الأهواء، يعني الذي تشتغل به المعتزلة والمشبهة والمجسمة. والدليل على ذلك أن الشافعي نفسه قال: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم أصول العقيدة قبل فروع الشريعة. الشافعي نفسه قال أتقنا هذا، وفي رواية أتقنا ذاك قبل هذا، أي أنه أتقن أصول علم العقيدة قبل فروع الشريعة، لأن علم التوحيد، علم التنزيه، علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة والجماعة لو كان مذموما كما تزعم المشبهة المجسمة لبقي الإنسان جاهلا بربه وخالقه. واسمعوا ماذا قال العلماء: من ذم علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة فهو كافر، لأنه بغير هذا العلم لا يكون الإنسان مؤمنا بالله تعالى ولا برسوله. مين من العلماء نص على تكفير من ذم علم الكلام الذي هو لأهل السنة؟ من من العلماء كفر ونص على تكفير من ذم علم أهل السنة، علم الكلام، علم التوحيد الذي يشتغل به أهل السنة؟ من من العلماء كفر ونص على تكفير من يذم هذا العلم؟ الفخر الرازي في كتابه مناقب الإمام الشافعي بيحكي فصل ما يروى عن الشافعي من ذم علم أهل الأهواء، فيقول المراد به أهل الأهواء أي الذين يخالفون أهل السنة كالقدرية المعتزلة، وليس المراد به علم أهل السنة، لأن الذي يجهل هذا الكلام، هذا العلم، علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة والجماعة لا يكون عارفا بربه ولا بنبيه ولا باليوم الآخر. ثم يقول: ومن ذم هذا العلم فلا يكون مسلما، فلا يكون مسلما. هذا الرازي يكفر من يذم علم التوحيد، يكفر من يذم علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة والجماعة. فإذا يا إخواننا، بغير علم التوحيد لا يكون الإنسان عارفا بربه. ومن جملة الدليل على ذلك، اسمعوا معي لهذا الحديث، اسمعوا معي لهذا الحديث. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قال الرسول لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فادعهم أول ما تدعهم إليه إلى معرفة الله. هذا التوجيه النبوي. هول الوهابي المشبهة المجسمة اللي بيذموا علم أهل السنة، علم العقيدة، بدن الإنسان يبقى جاهلا بربه ليقول له بعد ذلك: الله جسم وشكل وصورة وقاعد وجالس. عرفتم لماذا يكرهون علم التنزيه والتوحيد؟ ليزرعوا في الناس بعد ذلك التشبيه والتجسيم. فإذا هؤلاء لماذا يكرهون التوحيد والتنزيه؟ لماذا يكرهون علم الكلام الذي لأهل السنة؟ ليحشوا في الناس بعد ذلك التشبيه والتجسيم والعياذ بالله تعالى. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فادعهم أول ما تدعوهم إليه إلى معرفة الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني إن عرفوا الله، آمنوا بالله، أسلموا، تشهدوا، دخلوا في الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. هذا توجيه الرسول. أليس قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله؟ أليس قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه؟ أليس قال الرسول: لا فكرة في الرب؟ أليس قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. أهل السنة يقولون ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا، يصفون الله بما يليق به مما وصف به نفسه أو ورد في القرآن أو السنة الثابتة الصحيحة أو أجمعت عليه الأمة. أما هؤلاء المشبهة المجسمة جعلوه مخلوقا حابسا متغيرا ضعيفا عاجزا مغلوبا مقهورا، جعلوه مجعولا لجاعل، وتنزه الله عن قولهم، وتنزه الله عن قولهم. إذن انتبهوا لهذه المسائل. من قال إنه لا تأويل بالمرة، لا التأويل الإجمالي ولا التأويل التفصيلي، هذا ماذا يكون؟ مشبه مجسم. ومن قال إنه كافر بالإجماع؟ ملا علي القاري. من قال عنه إنه كافر بالإجماع؟ ملا علي القاري الفقيه الحنفي في كتابه المرقات من شرح المشكات في المجلد الثالث. ومن قال عن من يحمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها إنه كافر؟ سيدنا الرفاعي. فإن ذلك من أصول الكفر. ومن قال بوجوب التأويل؟ ابن بطال شارح البخاري قال يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. ماذا يريدون بعد هذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن نقول كقولهم بتناقض القرآن وتكذيبه وحاشا. إذن ما معنى كتابا متشابها؟ قال الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. شو يعني كتابا متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. ويقوي كون مراد الطحاوي لنفي التأويل ليس مطلق التأويل، قوله في مسألة الكلام بلا كيفية قولا، منه بدا بلا كيفية قولا لأن هذا تأويل. هذا مما يقوي أن الطحاوي لا ينفي مطلق التأويل، واضح؟ إنما ينفي التأويل الباطل البعيد. مما يؤكد أنه لا يريد نفي مطلق التأويل قوله هو في نفس الكتاب في صفة الكلام، وقد مر معنا وشرحناه، منه بدا بلا كيفية قولا. ومما يجب اعتقاده، انتبهوا معي، أن الله متكلم بكلام ليس ككلام خلقه، ليس بفم ولا لسان ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، ليس مبتدأ وليس مختتما، لا يشبه كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة. كلام الله صفة له أزلية أبدية ليست كصفات المخلوقين. صفته أزلية أبدية ليست كصفات المخلوقين. فإذا قيل لك أنتم تقولون كلام الله بلا حرف ولا صوت ولا لغة ولا يشبه كلام المخلوقين، فاشرحوا لنا ما معنى أن القرآن اللفظ المنزل نزل باللغة العربية، والإنجيل الأصلي باللغة السريانية، والتوراة الأصلية باللغة العبرية، ونحن نقول كلام الله ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة؟ فالجواب أن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء 104، مش بس 4 كتب أو 3، 104 كتب أنزل الله على أنبيائه. اسمعوا وانتبهوا، هذه الكتب المنزلة على الأنبياء بهذه اللغات ليست هي عين كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي، إنما هذه الكتب المنزلة هي دليل يدل على الكلام الذاتي. بعبارة أخرى، هذه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء هي عبارات عن الكلام الذاتي الأزلي تدل عليه، وليست هي عين الكلام الذاتي الأزلي. لأنه انتبه معي، المصحف مكتوب فيه القرآن باللغة العربية، ما هي نقرأ بحرف صوت لغة، ومكتوب في الأوراق في الكاغذ في المصحف. طيب حرف صوت لغة وأوراق وجلد ودفتي المصحف، هذه كلها أشياء مخلوقة أم لا؟ بلى. هذا اللفظ المنزل يدل على الكلام الذاتي الأزلي الغير مخلوق، وليس هذا اللفظ المنزل هو الصفة الأزلية لله، لأنه لو كان هو الصفة الأزلية لكان المخلوق يتصرف فيه، لكان المخلوق يتصرف فيه. وهل يستطيع أحد أن يتصرف في ذات الله أو في صفاته؟ إذن اللفظ المنزل ليس هو الصفة الأزلية، وإلا لكان المخلوق يتصرف في صفات الله. فهمنا؟ طريقة أخرى، طريقة أخرى في شرح المسألة، ركزوا معي. شوفوا هذا الجدار ما أوسعه، لو كتبنا عليه الله لفظ الجلالة، الألف واللام واللام والهاء. طيب اسمع معي، بيجي واحد بيقول لك ما هذا؟ شو بتقول له؟ الله. شو يعني هذا اللفظ المكتوب بلغة عربية بالحبر، بالحبر أو بالتبشور أو بما شابه على الجدار، الألف واللام واللام والهاء، هل هي عين ذات الله الأزلي الأبدي المقدس؟ لا، بل هذا اللفظ المبارك يدل على الذات المقدس الأزلي الأبدي الذي لا شبيه له ولا مثيل. فهمناها؟ طريقتين، الألف واللام واللام والهاء، هذه حروف مخلوقة أم لا؟ فهل يجوز أن تكون هذه الحروف هي ذات الله المقدس؟ طيب لما نكتب بهالحروف لفظ الجلالة الله، شو بيكون المعنى؟ هذا الاسم يدل على الذات المقدس الأزلي الأبدي الذي ليس جسما والذي لا شبيه له، ما هيك؟ وهكذا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بلغات مختلفة تدل على كلام الله الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. انتبه معي، ولا يشبه كلام المخلوقين، لكن هذه الكتب التي نزلت بهذه اللغات هي عبارة عن الكلام الذاتي، دليل يدل عليه، وليست هي عين كلام الله الذاتي الأزلي. فهمنا؟ نرجع نشرح. هلا هون قاعدين وين نحن؟ بالجامع. لو كتبنا على هالسقف العريض الطويل الكبير كتبنا النهر، هتتبللوا شيء؟ هتغرقوا شيء؟ هتشوفوا معكم بهالقعدة صخور وأشجار وأنهار وسمك؟ طيب لما نكتب هون النهر، هل بهالحروف اللي كتبناها هي عين ذات النهر يلي بتعرفوه؟ إنما هذا الاسم يدل على النهر. اللفظ المنزل على الأنبياء ليس هو الصفة الذاتية لله، بل هو دليل يدل على تلك الصفة. هذه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عبارات عن ذلك الكلام الواحد اللي منه حرف ولا صوت ولا لغة. فهمناها؟ شو؟ نرجع نشرح. ركز وانتبه معي. هلا قلنا نهر، حنختار المنبر، لو كتبنا عليه النار حتطلبوا شيء الأطفائي؟ طيب كلمة النار ليست هذه الحروف ليست هي عين ذات النار المحرقة بخلق الله، ما هيك؟ إنما هذا الاسم النار يدل على تلك النار المحرقة بإذن الله، ما هيك؟ لما نقول الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء كلام الله يعني دليل يدل على كلام الله وليست هي عين كلام الله الأزلي. فهمناها؟ طريقتين. لو جينا كتبنا على هالخيط الطويل العريض أسماء الله باللغات كلها، اسمع وانتبه، بالعربية والإنجليزية والفرنسية والهندية واليونانية والتركية والكردية وإلى ما هنالك، كتبنا اسم الله، هل تعدد اللغات، تعدد اللغات في كتابة اسم الله تعالى هل يدل على تعدد الذات الأزلي؟ لا وحاشا. وهكذا تعدد اللغات في اللفظ المنزل على الأنبياء لا يدل على تعدد كلام الله الذاتي بل هو كلام واحد. فهمناها؟ طيب طريقة ثانية، لما أنت بتيجي بدك تقرأ المصحف أول شيء تبدأ بالباء، بالباء، الباء من البسملة، ما هيك؟ وبدك تعمل ختمة تنتهي بالسين، بالسين. طيب انتبه معي، لما تكون عم تقرأ وتبلش بسم الله الرحمن الرحيم أول حرف نطقت به ما هو؟ بعده شو؟ انتبه معي، فيك هل تقدر على أن تخرج في لحظة إخراجك للباء الحرف الذي بعده معه في النطق؟ شو؟ إذن هي حروف متعاقبة. الحروف المتعاقبة دليل تغير وانتقال من حرف إلى حرف أم لا؟ والتغير والتعاقب صفة من؟ وهو مستحيل على الله. فاللفظ المنزل دليل يدل على الكلام الذاتي وليس هو عين الكلام الذاتي. شو يا أخوان؟ فهمنا أو بعد؟ اللي بيقول إيه بدي أسأله، بدنا نسأل. 4-5 طرق اشرحنا فيها، مطلوب يكون استوعبنا كثير المسألة. هلا ركزوا معي، بعدما أوضحنا أن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء دليل يدل على الكلام الذاتي الأزلي، نقول إن الله متكلم بكلام واحد ليس متعددا وليس متجزئا وليس متبعضا، لأنه لو كان متعددا أو متجزئا أو متبعضا لكان ككلامنا، ولو كان ككلام المخلوقين لم يكن أزليا أبديا. كلام الله لو كان ككلام المخلوقين لا يكون أزليا أبديا، لأن المخلوق لا يكون أزليا أبديا. انتبه معي، وبما أن المخلوق لا يكون أزليا أبديا والأزلي لا يكون مخلوقا، والأزلي فكلام الله أزلي لا يكون مخلوقا، فلا يكون متعددا ولا يكون متجزئا ولا متبعضا. وانتبه معي، فإذا سئلت أو قيل لك إذن فما معنى ما جاء في القرآن الكريم كلمات ربي؟ كلمات هذا للتعظيم وليس للجمع. انتبه، لأنه في موضع آخر كلمة الله هي العليا، كلمة الله. طيب كلمات ربي للتعظيم وليس للجمع، فكلام الله واحد وليس متعددا. فهنا انتبه، كما أنك تعرف وتعتقد جازما بأن الله تعالى مع وانتبه واحد لا شريك له. مع هذا قال في القرآن إنا نحن نحيي ونميت، هذا للتعظيم وليس للجماعة. في لغة العرب الناس يفهمون ويعرفون، إذا قيل للملك، إذا قيل للأمير، إذا قيل للقاضي، للسلطان، للخليفة، قلتم، أمرتم، فعلتم، يعني في 7 أمراء أصدروا قرار واحد؟ لا، والخليفة بيكون واحد. فإذا قيل للخليفة أمرتم ببناء المدينة، شو يعني أمرتم؟ هذا في الخطاب تعظيم له، وأنت تعرف أنه واحد. هذا إذا كان بالمخلوقين الناس بيعرفوه، من باب أولى أن لا يشك في وحدانية الخالق، وأن الله واحد لا من طريق العدد، واحد من طريق أنه لا شريك له، لا من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا مستحيل على الله. فإذا ما معنى إنا نحن نحيي ونميت؟ للتعظيم، وهو قال وإلهكم إله واحد، وقال قل هو الله أحد، كذلك كلمات ربي في موضع آخر كلمة الله هي العليا، فيكون كلمات ربي للتعظيم وليس للجمع، فهو متكلم بكلام واحد، لأنه لو كان متعددا لكان ككلامنا. واضح؟ فإذا سئلت وإذا قيل لك، فما معنى إذن ما جاء في دعوات التحصين والأذكار أعوذ بكلمات الله التامات؟ كلمات هذا للتعظيم، التامات التي لا نقص فيها، يعني كلام الله معظم مقدس لا نقص فيه، هذا معنى ما جاء في بعض الأحاديث، وهذا معنى ما جاء في كلمات ربي، فمعناه التعظيم وليس الجمع. وهكذا نقل الإجماع على وحدانية كلام الله من؟ في 3 من العلماء، 3 نقلوا الإجماع على وحدة كلام الله، ذكروا ونقلوا الإجماع على وحدة كلام الله، كلام الله واحد ليس متعددا وليس متجزئا وليس متبعضا. 3 من العلماء نقلوا الإجماع على وحدة كلام الله، وهذا رد على المشبهة، رد على المجسمة، لأن المجسمة المشبهة يقولون الله يتكلم بعد أن يسكت ويسكت بعد أن يتكلم، وهذا تشبيه لله بخلقه، وهذا تشبيه لله بخلقه. واسمع معي، لما قالوا يتكلم بعد السكوت وصفوه بتعدد الكلام، يعني جعلوه مثلنا. فإذا الآن نذكر لكم هؤلاء العلماء الذين نقلوا الإجماع على وحدة كلام الله، ومهم تحفظوهم. بل أحد هؤلاء الثلاثة نقل الإجماع على تكفير من يقول بأن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، مش بس نقل الإجماع على وحدة كلام الله، ونقل الإجماع على تكفير المشبهة في هذه المسألة. طيب، أولهم الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، في الأسماء والصفات. مين غيره؟ الأسماء والصفات هذا اسم الكتاب. مين غيره؟ مين؟ أبو بكر الصقلي المالكي، في أي كتاب؟ شو؟ امبارح ذكرته انا، ما عم بسالكم اسئله ذاكره من 2 الصقل امبارح ذكرته في كتابه الرسالة الكلامية. طيب هذا الثاني. من الثالث؟ الإمام السكوني الإشبيلي الأندلسي المالكي في كتابه التمييز قال: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. الإمام السكوني الإشبيلي الأندلسي المالكي في كتابه التمييز قال: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. أما أبو بكر الصقلي في كتابه الرسالة فنقل الإجماع على ذلك، والإجماع على كفر من يصف كلام الله بصفات المخلوقين، قال هذا كافر بالإجماع. ماذا يريدون بعد هذا؟ أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الله لا يشبه المخلوقين وأن كلامه ليس ككلام المخلوقين. فإن سئلت عن قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس معناها أن الله يتلفظ بكاف ونون. نشوي سؤلنا ألفاظ المصحف بحروف متعاقبة، ما هيك؟ كن أي لغة؟ عربية. كم حرف؟ أول شيء شو؟ الكاف ينتهي ويعقبه، إذن حروف متعاقبة. إذن حروف متعاقبة، اسمع وانتبه معي. إذن شو معنى كن فيكون؟ ليس معناه أن الله يتلفظ بكاف ونون، وليس معناه أن الله يخلق الأشياء بكلمة كن كن كن كن كن. لا، حاشا لله، هذه سخافة عقل، هذه سخافة المشبه المجسمة. أولا، قال علماء أهل السنة والجماعة في تفسير الآية تعبير عن سرعة الإيجاد، كن فيكون تعبير عن سرعة. شو يعني؟ أي أن الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة في الوقت الذي علم في الأزل أنها توجد فيه، أي الحادثات المخلوقات، هو علمه أزلي في الأزل، هو عالم أن هذه الحوادث توجد شيئا بعد شيء تباعا في الوقت الذي علم أنها توجد فيه، على الصفة التي علم أنها تكون عليه، توجد بلحظة خفيفة بلا تعب ولا مشقة. بعبارة أخرى، كن فيكون تعبير عن سرعة الإيجاد، أي أن الله يوجد من المخلوقات ما لا يدخل تحت حصرنا بلحظة واحدة، يوجدها الله بلا تعب ولا مشقة. واضح لهون؟ انتبه معي. قال بعض علماء أهل السنة: كلمة كن خفيفة على الإنسان، أما الله منزه عن التلفظ بكن، فماذا يكون معنى الآية؟ اسمع وانتبه حتى لما تفهم غلط بعيد. الله منزه عن التلفظ بكن، بس التلفظ بكن هينة على من؟ على الإنسان المخلوق. طيب اسمع معي، شو بيكون معنى الآية إذن؟ كما أن كن هينة عليك أيها الإنسان، فلا تأخذ منك وقتا ولا جهدا ولا تعبا ولا مشقة، فكذلك إيجاب الله للخلق يوجده بلحظة بلا تعب ولا مشقة. هذا تعبير، هذا تفسير لأهل السنة. أما الذي يقول الله يوجد الأشياء بلفظ كن كن كن، يجعلونه مسبوقا. الذين يقولون إن الله يوجد الأشياء، يعني المشبهة اللي بيقولوا الله يتلفظ بكن عند وجود كل مخلوق، عند وجود كل حادث، لكل حادث على زعم الله يقول له كن كن كن كن كن. على هذا الكلام البشع الكفري الشنيع جعلوا الله مسبوقا مغلوبا ملحوقا. كيف؟ ركزوا ركزوا وانتبهوا. الآن خذ التمثيل، خذ التمثيل من لفظ بأني مخلوق، وكن لفظة مخلوقة. اسمع وانتبه. الآن أنا عندما أقول لكم هذا اللفظ كن، هذه اللحظة التي تلفظت بها بكن، التي تلفظت فيها بكن، عندما قلت كن في هذه اللحظة، أليس دخل في الكون والعالم مئات آلاف ملايين مليارات بليارات الحركات والسكنات؟ لكن كن هذه أخذت حادثا واحدا وكل هذه الأشياء الباقية، فيكون بزعمهم جعلوه مسبوقا، أوجد شيئا واحدا بكن ومئات المليارات وجدت بغير كن، فيكون مغلوبا. وهذه صفة من؟ وهذا لا يجوز على الله. شفت فساد قول، فهمت فساد معتقد. إذن الله منزه عن التلفظ بكن. ثم شيء آخر، شيء آخر انتبهوا له. ألسنا اتفقنا أن كلمة كن كاف ونون مخلوقة؟ طيب اسمع معي، لما يقولوا الله يوجد المخلوق بمخلوق بيكونوا جعلوا الله عاجزا ولا يستطيع أن يوجد المخلوق بقدرته، بل يوجد المخلوق بمخلوق آخر. وهذا شو؟ عجز في حق الله بزعمهم. وفيه جمع بين نقيضين، فيه جمع بين نقيضين. كيف يكون المخلوق خالقا وكيف يكون للمخلوق مخلوق؟ شيء عجيب. إذن هؤلاء باعوا العقل بحبة بصل، هؤلاء أهدروا قيمة البرهان العقلي، كأنهم حاملين علم أحمر وعم بيقولوا عرفوا يا ناس نحن ضد العقل، نحن أعداء العقل والفهم. هيك ماشيين، هيك تشبيه وتجسيم، تشبيه وتجسيم. والمشبهة المجسمة كفار بإجماع الأمة. من نقل الإجماع على كفرهم؟ عم بقول الإجماع، اللي بده يجاوب بده يجاوب عبر السؤال. من نقل الإجماع على كفرهم؟ الطحاوي ماذا قال في أول الكتاب؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم جاء فيه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا إجماع. ومين هلا من شوي ذكرتوه؟ ملا علي القاري الحنفي هلا ذكرتوه. والثالث، الثالث من؟ الصقلي. نقل الإجماع على كفر من يصف الله بصفات خلقه. إذا مسألة إجماعية. وهذا إمام وشيخ الحفاظ الحافظ العراقي في الأمالي ماذا يقول؟ من أثبت لله الجهة أو المكان فهو كافر بالإجماع. بالإجماع. هذه نصوص العلماء مطلوب نحفظها ونبقى مستحضرينها ومذكرينها. طيب إذن شو معنى كن فيكون؟ تعبير عن سرعة الإيجاد، أي أن الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة، لأنه لا يخلق الأشياء بالمباشرة بل يخلقها بقدرته. يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة والمماسة. نحن نعمل بالجوارح والآلات. أنت إذا أردت أن ترفع هذا الكرسي من هنا كيف ترفعه؟ تباشره بإيدينك، ما هيك؟ أو بإيد واحدة. إذا بدك تشيل هذه الطاولة كذلك، بدك تزيح المنبر، بدك تشيل السجادة. إذا نحن نعمل بالجوارح والآلات. فيجوز علينا المس والاتصال والانفصال والجذب واللمس والقبض، هذا على الله محال. إذن الله يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة لأنه ليس جسما، ليس بالمماثة لأنه ليس جسدا، منزه عن الآلات والجوارح والأعضاء، فلا يوجد الأشياء بالمباشرة والآلات، لا، بل يوجدها بقدرته سبحانه وهو على كل شيء قدير. يوجد الأشياء بلحظة بلا تعب ولا مشقة، هذا معنى كون فيكون. وقال بعض علماء أهل السنة إن الله يوجد الأشياء بخطابه الأزلي. بدك تركز معي عشان تفهم مضبوط، فهموا شو عم بقول لتتمكنوا من العبارات حتى إذا عرضت عليكم أشياء مخالفة تنتبهوا. شو يعني أن الله يوجد الأشياء بخطابه الأزلي؟ اسمعوا وانتبه. ألسنا قلنا إن الله متصف بصفة الكلام، وكلامه قوله، وقوله خطابه، وخطابه أزلي ليس حادثا، وهو في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد الأشياء على حسب حكمه الأزلي. فهمناها؟ نرجع بالعين. أليس قوله أزلي أبدي صفة له؟ قوله كلامه قوله، وقوله حكمه، وحكمه أزلي أبدي، وهو في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد كما حكم في الأزل. طيب بنوسع شوي أكثر، ركزوا معي، خلينا نشرحها بطريقة ثانية. تسمعوا كلكم بالآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ركزوا، ليس في اليوم الذي ألقي إبراهيم في النار الله حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، لا، لو كان كذلك لكان حادثا مثلنا، بل هو سبحانه في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت يوم ألقي إبراهيم فيها بردا وسلاما عليه كما حكم الله بذلك في الأزل، وأنزل القرآن يخبرنا عن ذلك. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس في ذلك الوقت لما ألقي إبراهيم في النار الله حكم، لا، حكمه أزلي. ليس في ذلك الوقت شاء أو علم، حاشا، هو عالم في الأزل، هو حاكم في الأزل، هو قادر في الأزل. فليس في ذلك اليوم أمر بأن تكون النار، حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، لا، هو في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت يوم ألقي فيها بردا وسلاما عليه كما حكم الله بذلك في الأزل، وأنزل الآية في القرآن يخبرنا عن ذلك. واضح؟ أما الذي يظن أو يعتقد أن الله يحدث له كلام، كلام شيء بعد شيء، أو تحدث له إرادة شيء بعد شيء، هذا غير عارف بربه، هذا مشبه، هذا جعل الله عاجزا مخلوقا متغيرا مثلنا فلا يكون مسلما. إذن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، وصفاته أزلية أبدية. هذا الشرح كله لمعنى كلمة الطحاوي منه بدا بلا كيفية قولا. نعم، وهذا إثبات من كلام الطحاوي على وجود التأويل، لأنه عندما قال بلا كيفية أكد أن الله ليس جسما منزه عن الفم واللسان والأسنان والأضرار واصطكاك الأجرام وانسلال الهواء ومخارج الحروف وتعاقب الحروف والتغير والتطور واللغات، نزه الله عن كل ذلك بقوله بلا كيفية، بس بهالعبارة، بقوله بلا كيفية نزه الله عن كل ذلك. وهذا تأويل أم لا؟ هذا عين التأويل، لكن هذا شو اسمه؟ التأويل الإجمالي، التأويل الإجمالي. نصيحة اليوم من نصائح شيخنا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته وأمدنا بمدده هي، قال رضي الله عنه: أوصيكم بوصية تنفعكم في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الوصية؟ فلننتبه ولنحفظ ولنطبق ولنفعل ونلتزم بمعناها ومقتضاها. قال: أوصيكم بوصية تنفعكم في الدنيا والآخرة، إطالة الصمت. إطالة الصمت أي أن لا تتكلموا إلا في خير، وهذا مأخوذ من كلام الرسول كما يظهر لكم الآن. قال جابر بن سمرة، من جابر بن سمرة؟ صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، طويل الصمت، وهو رسول الله وهو لا يتكلم إلا في خير. بل بماذا وصفته السيدة عائشة؟ كان يذكر الله في كل أحيانه. تعرف شو يعني في كل أحيانه؟ يعني وهو قاعد ليأكل يذكر الله، يعني وهو يأكل يذكر الله بين اللقمة واللقمة يذكر الله، يعني وهو يكلم الناس بين الكلمة والكلمة يذكر الله، وهو ماش في الطريق يذكر الله، وهو مضطجع على فراشه لينام يذكر الله. قالت: كان يذكر الله في كل أحيانه. الرسول كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، قليل الضحك. الرسول ما كان يكثر من الضحك، على أن الضحك هنا التبسم، أما هذا الضحك بالقهقه والاستلقاء على الظهر هذا ما كان يفعله الرسول. بعض الناس بيضحك بيعلي إيدتينه وإجرتينه، لا، الرسول ما كان يفعل ذلك، الرسول ما كان يفعل ذلك. بعض الناس يضحك حتى يبكي، يضحك حتى يبكي، إنه من كثرة وشدة الضحك تنزل دموعه، مش لأنه عم يتألم، من شدة الضحك، من شدة الضحك تنزل دموعه. لا، الرسول ما كان هكذا، الرسول كان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه الشريفة، لكن في مرات، في مرات، وكان ذلك لحكمة، كان ذلك تعليما لأمته لمنفعة. وإلا فالمراد هنا بالضحك يعني التبسم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، ضحكه كان تبسما، ونحن إذا اتبعناه واقتدينا به قللنا الكلام وأطلنا الصمت، ولو كان في بعض المجالس يظنون بكم الغباء أو الجهل، إذا أطلتم الصمت لا تبالوا بهذا. الله أكبر، يعني يؤكد علينا أن نطيل الصمت وأن لا نتكلم إلا في خير، ولو كنت في بعض المجالس فيه من أهل الدنيا الجهلاء قاصري الأفهام يرون من كان طويل الصمت يظنونه غبيا أو يظنونه جاهلا، أو شو بيقولوا بالعامية بعض الناس؟ ما بيعرف يسير، أو شو بيقولوا؟ ما خرج يقعد مع الناس. او شو بيقولوا بيلع لسانه، او شو بيقولوا مخيط تمه، كل هذا لا عبرة به، لانه هذا كلام مين؟ الغوغاء. تعرف شو يعني الغوغاء؟ اسمع وانتبه، يعني هؤلاء الغوغاء لو غطوا من كثرتهم وجه البحر، لو غطوا من كثرتهم وجه البحر لا عبرة بهم، لا وزن لكلامهم، غوغاء غوغاء. لو غطوا السهل والبحر لا عبرة بهم. إذن العبرة بقول من؟ بقول أهل الفهم في الدين، الأتقياء العلماء الصلحاء، بقول الأنبياء والعلماء الأولياء الأتقياء. العبرة بقول هؤلاء. عادات السادات سادات العادات. ما تطلع بالإنسان اللفلات يلي لسانه ما بيفوت، قد يقال ولد يهدى بحلقه، شغال قد يقال دايما بالهوى، وين ما بيوصل وين ما يروح وين ما يجي وكيف ما يلاقي الناس ما بيسكت. لا تكن كهؤلاء، بل اقتدي برسول الله وكن طويل الصمت واسمع النتيجة. فمن كان طويل الصمت نجا من كثير من المهالك. اسمع يا أخي واسمعي يا أختي، من كان طويل الصمت نجا، نجا من كثير من المهالك. ومن تكلم شهوة بغير الخير أهلك نفسه. شو يعني تكلم شهوة؟ في ناس شو بيقولوا على زعمهم؟ قال إذا بيسكت بتوجع بطنه، ما بيقدر يسكت بده يحكي. كيف في ناس بيطلعوا من بيروت على صيدا مشان برميل الكوكتيل الشقط اللي عم بينبدي من البرودة القشطة وعليها العسل من بيروت؟ شهوة بيطرق مشوار كرمال شوية كوكتيل، ومن بيروت إلى طرابلس كرمال سندويش سمك الحرة. بتعرفوا على الطريق شو بيصير ساعتها. فلأجل هذا يسافرون ويتحملون الأعباء والمصاريف. بعض الناس أخطر من هؤلاء، من يتكلمون شهوة فيهلكون. اللي بيطرق مشوار من بيروت لصيدا ولطرابلس ليأكل سندويش بالحلال ويرجع مع المعصية. أما اللي بيحكي بغير علم ويتكلم فيما لا يعنيه فيصل إلى الفتوى بغير علم، والتحليل والتحريم وإيذاء المسلمين وسب المسلمين بغير حق وغير ذلك من المحرمات التي هي باللسان، يكون أهلك نفسه. انتبه. والذي أخطر من كل ذلك ما يصل به بعض الناس بألسنتهم إلى الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي الرواية الأخرى: 70 خريفا بالكلمة. كلمة بيحكي، كلمة واحدة بتوصله على قعر جهنم. كلمة واحدة بتكون كفر، فإن مات عليها خلد في النار إلى أبد الآباد. لذلك احذروا كثرة الكلام، احذروا كثرة الكلام إلا في خير. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل الدرس. هللوا وصلوا على رسول الله.